ثم ذكر أنه لو كان شد الرحال لقصد قبره مشروعا لدل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه ولبينه لهم بيانا تاما، وهو صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من اتخاذ قبره عيدا، وقصده بالزيارة وشد الرحل يجعله في معنى المتخذ عيدا، فيقع الناس في ما حذروا منه ومنعوا من الغلو والإطراء. ثم ذكر أن ما يروى من الأحاديث في هذا الباب لا يصح منه شيء، كما نبه على ذلك كبار الحفاظ كالدارقطني والبيهقي وابن حجر، وأورد طرفا من هذه الأحاديث. ثم ساق بعض كلام الأئمة في ذلك كقول ابن حجر في الترخيص: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، وقول الحافظ العقيلي لا يصح في هذا الباب شيء، وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الأحاديث كلها موضوعة. وهذه المسألة من المسائل التي عظمت البرية بها عند المتأخرين، وعظم النكير بها على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكأنه هو المتكلم بها. والأمر كما ذكر العلامة مفتي حضرموت عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف أن غير أبي العباس تكلم بها كابن عقيل والنووي والقاضي عياض، لكن النفوس فيها ما فيها، فعلقت هذه المسألة بابن تيمية وحده. واليوم تعلق هذه المسألة ليست بالدولة السعودية كما كان، فإن الناس فيما سلف كانوا ينسبون هذا المنع إلى الدولة السعودية، لكن المتحدثون بالتقرب إلى السلاطين يقولون إن الأوصياء من أتباع الوهابية من المؤسسة الدينية هم الذين يمنعون هذا فقط، أما علماء هذه البلاد فمنهم من لا يمنع ذلك، وربما يجدون من يوافقهم في هواهم الذي يريدونه. والحق لا يختص بابن عبد الوهاب ولا بابن تيمية ولا بالدولة السعودية، لكن الحق هو ما قامت عليه الأدلة، والأدلة قائمة على تحريم شد الرحال، ولا يختص هذا بالحنابلة، بل هذا النووي من الشافعية، وهذا القاضي عياض يحوص يحسب من المالكية، يريان حرمة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يصورون أن هذه المسائل من دين ابن عبد الوهاب أو من دين ابن تيمية فهم إما جهال بمذاهب أهل العلم في هذه المسائل، وإما أن لهم أغراض خفية يريدون الوصول إليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.